لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فما زال الشيخ وما زلنا في فصل متعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وذكر الشيخ رحمه الله لبعض صفات الله جل وعلا. يقول الشيخ: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعة. مراد الشيخ رحمه الله في هذا من ذكر حديث إثبات الرحمة، والشيخ رحمه الله ذكر أكثر من حديث في إثبات صفة الرحمة، فذكر صفة الرحمة وذكر حديث يدل على سعتها، ثم ذكر حديث أن الله جل وعلا قد جعلها أجزاء، أي رحمة مرد بها آثار الرحمة فعلاتها، ثم ذكر هذه الرحمة ليبين بأن هناك من الرحمة ما هي خاصة بالمؤمنين، وهي الرحمة بالمؤمنين بنجاتهم والانتفاع بحسناتهم التي يعملون بها في الدنيا. حتى قال بعض أهل العلم أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن رحمن بالمؤمنين والكافرين، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. فالشاهد أن هذا الحديث قد ذكره الشيخ ليبين بأن الله جل وعلا قد رحيم بعباده المؤمنين. والكافر إذا عمل حسنة، أي عمل أمرا طيبا نفع فيه الناس في هذه الدنيا، فإن الله جل وعلا يطعمه بها في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له من نصيب لأنه كافر، والكافر لا حسنة له في الآخرة. وأما المؤمن فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا، فيجزيه الله جل وعلا في الدنيا رفعة وساعة في الرزق وسمعة وما شابه ذلك، ويجزيه كذلك جل وعلا في الآخرة. فالكافر لا تنال رحمة الله، رحمة الله جل وعلا لا تنال الكافر في الآخرة، وإنما تناله في الدنيا. قال: وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا، وأن الله عز وجل يرضى على من فعل ما أمره الله جل وعلا. فرضى الله معلق بمحاب الله، الله يرضى عما أمر به العباد فعملوه مما يحبه. والرضا من الصفات الاختيارية الفعلية لله جل وعلا، فالله جل وعلا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمده عليها، يحمد الله جل وعلا على هذا الرزق، كذلك يحمده جل وعلا على الشرب، وهذا من صفات الحامدين. الشاهد من هذا وإثبات الرضا لله جل وعلا، وهي كما ذكرنا صفة، كما نقول في سائر الصفات، صفة لائقة بالله جل وعلا، الله يرضى على الحقيقة لا على المجاز، رضا رضا يليق به من غير أن نمثله أو نكيفه أو نعطله أو نحرفه، ونعلم أن هذا الرضا لا يشبه رضا المخلوق بوجه من الوجوه. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، أي لتعلمون ما أعلم مما عد الله من العذاب ونهوان النار، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، خشية وشفقة على ذنوبكم، خوف من عذاب الله. قال: وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات، أي المفاوس والبراري وقيل الجبال، تجأرون إلى الله، أي خوف من عذابه وعقابه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديثين. هذا الحديث لبيان عظمة الله، ذكره لبيان عظمة الله، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وفيه أيضا بيان سعة خلق الله، إن الله جل وعلا معظم. فهذه السماء العظيمة، السماوات السبع، ليس فيها مكان إلا وفيه ملك ما بين ساجد وقائم. وأطت الأطير صوت الرحل، إذا حمل على الناقة حبل ثقيل تجد لخفها لرجلها صوت مثل أطير من الثقل، أي هذا يدل على كثرة الملائكة العباد الله جل وعلا، كما وصفهم الله جل وعلا، يعبدونه جل وعلا ولا يفترون لا يسأمون. فالشاهد أن هذا فيه عظمة الله وعظمة مخلوقات الله وكثرة العابدين، كثرة الملائكة، هذا كله يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى ما يستحق. فهؤلاء الملائكة الذين لا يفترون عن عباد الله جل وعلا هم بين ساجد وقائم. مع ذلك الإنسان المحاسب الضعيف الذي هو أقل في الخلقة مع ذلك يتكبر على أمر الله ويستكبر ويأنف أن يتبع أمر الله جل وعلا. هذا في حق الكافرين، وربما عصى الله وتجرى على محارمه. قال ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى أن يحلف علي، يحلف لأنه قال والله لا يغفر، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له أحبطت عملك. هذا الحديث محمول على أن هذا قد حمله العجب، هذا رجل قد حمله العجب بفعله وازدرى غيره فحلف أن الله لا يغفر له، كأنه يتحكم برحمة الله. فالحديث فيه سعة رحمة الله جل وعلا، وفيه أن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء من غير توبة كما يشاء الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان عن الله، لا سيما فيما يتعلق بالرحمة والمغفرة، فإن الله جل وعلا رحيم ورحمته واسعة عظيمة جدا. ولذلك هذا الرجل حمله العجب على هذا فحلف أن لا يغفر الله لفلان. ولذلك هذا العياذ بالله من أعظم أنواع الكبر والعجب. وقيل جلس الحسن البصري رحمه الله مع أصحاب الله فتذاكروا التواضع، فكل أدلى بدلوه وسكت الحسن. فلما فرق بين الحسن ما تقول؟ قال والله لا أجد التواضع تصويرا أو إلا أن الرجل إذا خرج من بيتي لا يستقبل أحدا إلا ظن أنه خير منه، هكذا يظن أنه يد. وإذا كان بعض السلف يقول إني على يقين من نفسي وعلى شك من الناس، قد ترى الناس أنت على شك هل هم على التقوى، لكن على يقين من نفسك أنك مفرط وأنك مقصر، تعلم نفسك ما لا يعلمه الناس، ما لا تعلمه عن الناس. ولذلك هذا من التواضع. عموما هذا الحديث كما ذكرنا يفيد مثل هذا، ويفيد أيضا سعة رحمة الله جل وعلا. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في إثبات غضب الله وما ينتج عن هذا الغضب من العقوبة. الله جل وعلا يغضب إذا انتهكت محارمه وتعدى الإنسان وتجاوز حدوده، فالله جل وعلا يغضب، وغضب الله جل وعلا ليس كغضب مخلوق، وغضب الله ينتج عنه جل وعلا العقوبة. لكن الله عز وجل يعاقب من غضب عليه، وأن عقوبة الله جل وعلا ليست كعقوبة غيره، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب أحد عذاب الله ولا يوثق أحد كوثاق الله. الإنسان مهما وثقه إنسان وربطه فوثقه مهما فعل ذلك به فإنه يرجو أن ينجو من هذا الوثاق، أما وثاق الله فلا ينجى منه، ولذلك عذاب الله. الشاهد هذا يدل على أن فيه إثبات الغضب لله جل وعلا وأن الله يؤاخذ. طبعا الحديث ليس فيه لفظ الغضب لكن فيه ما ينتج عن هذا من العقوبة، وأن المؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله ولا يأمن مكر الله، لا يمكر الله، الله جل رحمته واسع، لكن رحمته كما ذكر في الكتاب قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالذي يرجو رحمة الله رجاء رحمة الله مع إحسان العمل، ولذلك الرجاء يكون مع إصلاح العمل وإحسان العمل، وأما الرجاء مع سوء العمل فهذا غرور وتمني. قال البخاري عن علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا الحديث فيها أن رحمة الله إنما تنال بالعمل لا بالاتكال أو مع التفريط، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، إذا عمل صالحا فإن الجنة قريبة، وإذا عمل خلاف ذلك فإن النار قريبة أيضا. فالإنسان لا يمنع عن نفسه، الإنسان لا يتكل على عمل عمله أو يفرط أو ما شابه ذلك، بل الجنة قريبة والنار قريبة. والجنة معلقة بصلاح العمل والنار معلقة بفساد العمل. فقد يعمل الإنسان عملا صالحا ثم يعاذ بالله يدركه الكتاب فيعمل بعمل النار فيموت عليه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث أن الرجل يرى يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبغ عليه الكتاب ما قدر الله وكتب. وكم ممن أسر شيئا فأظهره الله يظهره ويخذله. فالشاهد أن رحمة الله جل وعلا هذه العظيمة إنما تنال بالعمل والاجتهاد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه، أخرج لسانه من العطش، فنزعت لها له موقة. الموقة الموق هو كالخف لكنه أصغر منه، أقصر منه. قال: فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وهذا فيه رحمة الله، في بيان رحمة الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يستحقر من العمل ولو كان أمر يسير. هذه امرأة بغي، طبعا بغي ماتت على البغاء، ما ماتت بعد أن التوبة، ماتت على البغاء وكلب نجس، ومع ذلك سقته فغفر الله جل وعلا ذنوبها. ويدل على الإنسان لا يدري أي عمله المقبول عند الله وفي أي عمل يكون فيه البركة. ربما الإنسان يعمل العمل ولا يظن أن هذا العمل يبلغ وليس في عينه شيء ويكون سبب مغفرته، وربما يعمل العمل العظيم ويعظمه بقلبه فلا يجده شيئا عند الله. ولذلك الإنسان لا يدري في أي كلامه يكون بركة وفي أي عمله يكون البركة. فالإنسان يتكلم وينصح ويتعلم ويعلم ويعمل ويجتهد ولا يدري ما هو العمل المقبول وما الذي ليس مقبول. ولذلك السلف كانوا يخافون من هذا. بات الحسن البصري رحمه الله عند رجل فبات باكيا ليلته حتى بكى أهل البيت من بكائه. فلما كان الصباح قال: يا إمام، لقد أبكيتنا البارحة، فعلى ما تبكي؟ قال: إني تفكرت فقلت لعل الله اطلع على بعض هناتي بعض ذنوبي فقال اعمل في غير معنى، أي اعمل خلاص لن يقبل منك. فبات باكيا رحمه الله. فالشاهد الإنسان يعني ما يعجب بعمله وقال: أنا فعلت وأنا سويت وأنا الحمد لله أحسن من غيري وأنا كذا وأنا كذا، بل يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. فالشاهد أن هذا فيه رحمة الله جل وعلا، وأن رحمة الله تدرك حتى مثل هؤلاء إذا أصلحوا بعض الأعمال. قال: وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا يأس أحد، أخرجاه الزهري. روى الحديثين ليبين بأن الحديث الأول يدل على سعة رحمة الله كيف غفر لهذا البغي لسقي الكلب، والحديث الثاني يدل على أن الله عز وجل قد أدخل النار، دخل امرأة النار في هرة في أمر يقضي الناس يستحقر شيء يسير، إيش هرة وماتت إيش المشكلة يعني. فأدخلها الله جل وعلا عذبها. يقول الزهري: ألا يتكل أحد، أي على طاعته، وعلى ولا ييأس أحد أيضا. إذا علم الإنسان أن الله قد غفر لهذا البغي لا ييأس من رحمة الله، فإنه لا يئس من رحمة الله إنه قوم كافرون. كذلك لا يتكل أحد ويعجب بعمله ويقول: لا، هذا الذنب لا يضرني. ولذلك ربما استحقر الإنسان الذنب فكان سبب هلاكه. ولذلك كان يقول فضيل: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. والذنب العظيم قد يهون إذا استعظمه الإنسان، والذنب الصغير قد يعظم عند الله إذا استهان به الإنسان. فالشاهد أن هذا يدل على سعة رحمة الله ويدل على الله جل عز وجل وآخر. فإن الله كما أن الله رحيم غفور هو شديد العقاب، يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. قال وعنه رضي الله عنه قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. وهذا فيه صفة العجب لله، والعجب ليس المراد به العجب الذي يكون عن جهل، لأن الإنسان قد يعجب من الشيء إذا جهل أسبابه وكيف هذا سبحان الله حصل كذا. هذا إنما يصح من الإنسان لأنه يجهل الأشياء، هذا لا يصح من الله. والعجب قد يكون لخروج الشيء عن نظائره، إذا تميز الشيء عن نظائره وامتاز عنه يعجب من الإنسان. فهذا عجب. العجب نوعان، وهذا هو العجب المضاف إلى الله، أن الله يعجب من هؤلاء الذين خرج عن نظائره، فيعجب من الشاب ليس له صبوة، الشباب لهم صبوة ولهم، مع ذلك الشاب ألزم نفسه طاعة الله، فيعجب الله من الخروج عن نظائره. كما هنا عجب ربنا القوم يقاتلون الجنة بالسلاسل، يأخذون أسرى وهم كفار ثم يسلمون فيحسن الإسلام فيدخلون الجنة، وكأنما أقيلوا الجنة بالسلاسل. فهذا العجب هو على هذا النحو، ليس للجهل بأسباب ذلك، الله عليم بكل شيء. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذا فيه إثبات الصبر، أن الله يكثر الصبر، لذلك من أسماء الصبور سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الله لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمهل جل وعلا ويؤخر، وهكذا على من رحمة الله. فالله جل وعلا قد يكفر الإنسان وينسب له الولد ويؤذي الله جل وعلا بكلامه وبكفره، ومع ذلك يصبر الله عز وجل بأن لا يعاجله. وكم من الناس من تجرأ على حرمة الله فصبر الله جل وعلا عنه فثم تاب، فقيض الله جل وعلا له التوبة. فقول وما أحد أصبر على أذى يسمع من الله، الله جل وعلا قد يناله الأذى، ولكن عفوا يقول وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. الإنسان قد يتكلم بأذى لحق الله لكنه لا يسعى أن يضر الله، والأذى كالكلام، قد يأتيك إنسان ويؤذيك يسبك ويتكلم، هذا يسمى أذى، لكن الضر أن يضربك مثلا. ولذلك قال الله جل وعلا في القدس: قد يعلم إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولذلك لا يبلغ أحد أن يضر الله، لكن أن يؤذيه بكفره ونسبة الولد، نعم ثبت ذلك على الحديث. وهذا إنما أذى على هذا النحو، قال ما أحد أصبر على أذى أصبر على إن الله يسمع من الله. فالله جل وعلا يصبر على هذا الأذى، وهو أنهم يدعونه الولد ويكفرون به تبارك وتعالى، مع ذلك الله جل وعلا صبور يمهلهم جل وعلا ويفتح أبواب التوبة، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله والحب، وأن الله جل وعلا يحب بعض عباده، يحب المؤمنين، كما ذكر الله ذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه من صفات الله جل وعلا، أنه يحب من التزم أمره استجاب لداعي نبيه. فهنا الحديث فيه آثار محبة الله، إذا حب عبدا جعل الله جل وعلا القبول في الأرض، فأحبه أهل السماء، فأحبه الناس وإن لم يروا. قد الإنسان قد رجل ينشر له الذكر الحسن ومحبة في قلوب الناس ولم يستمعوا له، وهذا من آثار محبة الله جل وعلا هذا العبد. فالحب من الصفات العظيمة المضافة الله جل وعلا، من الصفات الاختيارية أو الفعلية، وهذه معلقة بمحاب الله. الله جل وعلا إنما يحب من فعل ما أمر الله. والرجل قد يكون تجتمع في حقه محبة وبغض، قد يحب الله جل وعلا من جهة إيمانه، وقد يكون فيه شيء من الكفر فيكون مبغوضا من هذه الجهة. قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم وأذى في رؤيته، فإن استطعت من لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الفجر والعصر، قال: تفعل. ثم قال: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يرى تبارك وتعالى، وهذا من أثار وجود الله، لأن الموجود إذا كان عينا قائمة بنفسه لا بد أن تكون مرئية، وإنما الذي لا يرى المعاني الأعيان القائمة بالغيب، السمع والبصر هذه أشياء معاني ليست عيان، تقوم بالغيب، السمع والبصر والقوة والحكمة لا ترى. فإذا قلنا بأن الله جل وعلا موجود وأنه جل وعلا قائم بنفسه بل وواجب الوجود، لا بد أن يكون مرئي، هذا العقل يدل عليه، كل من كان موجودا قائم بنفسه لا بد أن يكون مرئيا، علاوة على ما دلت فيه الآيات والحديث والإجماع العقلة والعقل والكتاب والسنة والإجماع والعقل كله يدل على. ومن هذا الحديث سترون ربكم ثم شبه الرؤية بالرؤية قال كما ترون القمر أي ترونه واضحا أي ترونه بوضوح بمعنى ترونه بوضوح لا يلحقكم ضيم ولا أذى ولا يضم بعضكم من بعض بل ترونه كما ترون القمر في البدر كل يراها من غير أن يلحقه ضيم فيها. الله جل وعلا أجل وأعظم هذا في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى وأنه يرى بل إن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فما تفرد إلي عبدي بشيء أحب إلي مما من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتغضب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من هذا. حديث ساقه الشيخ إثبات صفة المحبة لله أيضا وأن الله جل وعلا يحب العبد وأن العبد إذا سارع في طاعة الله جل وعلا وسارع في النوافل أحبه الله فكان من آثار رحمة الله ومحبة الله جل وعلا أن الله يوفقه فلا يرى إلا ما يحب الله ويرضى ولا يمشي إلا في طاعة ولا يفعل بيده إلا ما أمر الله وهكذا سأل الله استجاب له. وهذا يدل أيضا على أن الله جل وعلا ينتقم تبارك وتعالى ممن عاد أولياء الذي يعادي أولياء الله المؤمنين المتقين فقد آذن الله بالحرب آذنته أي أعلمته خلاص أعلمته بالحرب ومن ذا الذي يقدر على حرب الله جل وعلا. وفيه أيضا أن الله جل وعلا من أعظم ما يتقرب العباد إليه هو الفريضة. كم من الناس من يعتني بالنوافل ومع ذلك هو تجده يفرط بالفراغ الفراغ رأس المال الفريضة رأس المال اعتني به. فالإنسان قد يفتر ويضعف لكن لا يأتي على الحدود هناك حدود لا يمكن تجاوز الإنسان. الفتور والضعف أمر طبيعي ما لم يصل إلى التهاك الحدود واقتحام المحرمات. فالشاهد أن من أعظم ما يتقرب الإنسان به إلى الله هو أداء الفريضة. كم من الناس من يخشع ويعني يحرص على الخشوع في قيام الليل لكنه قام بين يدي الله جل وعلا لا يستفيد إلى وهذا جهل عظيم خلل كبير. كيف تحرص على الخشوع والتدبر في النافلة ولا تحرص عليه فرض من الفرض أعظم عند الله جل وعلا. الفرض هو الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان أعظم ما يعتني به بالنافلة. وقوله الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن هذا التردد فيه ثلاث صفات التردد لله جل وعلا. والتردد لا كما قاله المعطلة بأن هذا لا يليق بالله لأن التردد إنما يكون ممن لا يعلم العواقب فقالوا هذا لا يليق بالله ففسروه وحرفوا المعنى. وهذا عام من فسر حديث على هذا ولا شك أن هذا استدراك عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام استدراك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس وعبر عنها بهذا يقول لك التردد فهذا ثابت لله جل وعلا. لكن هؤلاء جهلهم يظنون أن صفة التردد لله جل وعلا هي التردد الذي يكون المخلوق هذا من جهل. ذكرنا بأن لوازم صفة المخلوق لا تلزم بحق الله لأن لوازم المخلوق لوازم صفاته لأجل نقصه فقد تلزم من صفات المخلوق لوازم كثيرة لأجل نقصه لا يلزم هذا أن تكون هذه لوازم صفة الله جل وعلا من الجهل. ولذلك نقول لو كان التردد في حق المخلوق لجهل بالعواقب فليس كذلك في حق الله إن الله جل وعلا عليم بكل شيء. فقياس صفات الله على صفات المخلوق هذا من أعظم الظلم ومن أعظم الجهل. فالله جل وعلا لا نظير له لا في ذاته ولا في صفات ولا في أفعال فكيف نقول بما أن التردد من الإنسان هو على ذا الناقل فيكون الله على ذا الناقل لا خلل كبير. ثم أنه لا يلزم ثم يقال له أيضا أن هذا أمر باطل ولا شك لأن التردد من الإنسان أيضا قد يكون لأمرين، إما للجهل بالعواقب، إنسان يجهل العواقب يتردد ما يدري إيش يفعل الشيء ولا ما يفعل، يخاف من عاقبته، وقد يكون التردد لتعارض إرادتين، أن يجتمع بشيء مصلحة ومفسد لتعارض إرادتان ثم يقدم واحدا، وهذا هو التردد المذكور هنا في هذا الحديث. مثل الإنسان يتردد في أكل الدواء أحيانا، الدواء الكريه مكروه الإنسان فهو يكرهه من هذه الجهة، لكن محبوب من جهة أخرى وهو أنه إيش يعطبه الشفاء، فقد يتردد الإنسان تقول لا أخذه هنا، لكن ليس لجهة العواقب هنا، لكن لتعارض إرادتين، فاجتمع في الشيء الواحد ماذا؟ مفسدة ومصلحة، فهو في حق الله جل وعلا على هذا النحو. الله جل وعلا يحب من العبد، الله عز وجل يحب من عبده هذا الولي ما يحبه عبده، ويكره جل وعلا من لعبده ما يكره عبده، والعبد يكره الموت، والله عز وجل يكره ما يكرهه عبده، فيكره إيش؟ أن يقبض روحه، لكن الموت حق، وقد قضى جل وعلا الموت، فهو يريد جل وعلا أن يموت، ويكره إيش؟ ما في هذا القبض لكراهية عبده الولي، فهنا إيش؟ استمع مرة، ولأجل ذلك عبر ذكر من فرق التردد، وهذا هو على هذا النحو، ليس كما يقول من الجهل العواقب، بل هذا لتعارض الإرادتين. بل عامة أصلا أمور الدين كلها على هذا النحو، عامة أمور الدين، قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما ذلك كتب وفرض ففيه شيء مكروه، كذلك الصلوات وغير ذلك تخالف هوى النفس ومراد النفس، لكن الإنسان يفعله مع كراهية لما فيها من المشقة ما شابه ذلك لما فيها من المصلحة، فهذا التعارض الإرادتين هذا ما يعبر عنه بالتردد. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل للآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث كما يقول الدارمي هو أغيض حديث على الجهمية، أغيض حديث على الجهمية هو الذي فيه تفصيل النزول لله جل وعلا، والنزول من أفعال اختيارنا من الصفات الفعلية لله جل وعلا، الله جل وعلا ينزل بنص الحديث إلى ثلث إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق به، والنزول معلوم في اللغة كما ذكر ذلك أهل العلم، فالشاهد أن هذه فيه فسرة النزول لله جل وعلا، وأنه ينزل في هذا الوقت جل وعلا في حق من كان عنده ثلث الليل، وأنه ينزل جل وعلا بالرحمة، والنزول نزول الله ينزل نفسه تبارك وتعالى، لا ينزل ملكا أو تنزل رحمته، بل هو الذي ينزل والذي ينادي عباده جل وعلا ويدعوهم أن أن يدعوه أن ويعدهم جل وعلا أن يجيبهم أن يعطيهم أن يغفر لهم. وهذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة التي ألف فيها العلماء، فقد كتب فيها الدارقطني وكتب فيها الهجري وكتب فيها شيخ الإسلام وجمع الأحاديث التي فيها النزول، فهو كما قال من أغيض أو أغيض الحديث على الجهمية. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأن هذا من نبذ النعيم، وأن الله جل وعلا قد اتخذ الكبرياء رداء استثر به جل وعلا عن عباده، ففيه أن الله جل وعلا يرى، وفيه أن الله جل وعلا قد اتخذ رداء الكبرياء على وجهه، وهذا الرداء رداء حسي أم أن المراد بذلك إيش؟ أن الله جل وعلا قد احتجب بالكبرياء والعظمة واحتجب بحجب النور، فإن الحجب التي احتجب الله جل وعلا بها ما ذكرناها في النور فإن الله جل وعلا يكشفها ويعطي العبد يوم القيامة من قوة ما يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى والنظر إن الله جل وعلا. فالشاهد أن هذا ذكر الشيء على هذا النحو. طبعا هذا الحديث فيه رؤية الله جل وعلا في الجنة، وأما حديث أنكم سترون ربكم فالمراد به رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة، وهذا هو الصحيح أن الله جل وعلا يرى في العرصات ويرى في الجنة، أما المؤمنون فقد ثبت الحديث الصحيح المتبع أن الله يراه المؤمنون في عرصات القيامة في ساحات القيامة ويرونه في الجنة، وإنما اختلف العلماء في رؤية الكافرين لربهم في عرصات القيامة، والصحيح أنهم يرونه كذلك، وأن الكل سيرى الله رؤية استخبار واستعلام في ساحات يوم القيامة، وأما رؤية التلذذ فتكون للمؤمنين بعد أن يدخل المؤمنون الجنة. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي يزيل الفزع عن قلوبهم. وهذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله لبيان عظمة الله، وأن الله جل وعلا لعظمته تخضع له المخلوقات، بل تخضع له أعظم المخلوقات الملائكة. قال عن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رمي بنجم فاستناق، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. قال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياة. فنفى اعتقاد الجاهلية، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء، إذا سمع أهل السماء تسبيح حملة العرش علم أن الله جل وعلا قد قضى أمرا. قال: حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش الذين يأتون بعد حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستغفر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم أي الكهان والسحرة، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. يقرفون يخلطون ويزيدون، فيأتون بما تلقفه الجن ويزيدون مع من يتكلف من الحديث. قال رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدا خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قالنا الحق وهو العلي الكبير، أي لا يقول إلا حق، فيقول كلهم ماذا قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ابن جرير وابن خزيمة والطبراني بن الحارث. الشيخ رحمه الله ذكر الحديث لبيان صفة الكلام لله جل وعلا، هذا أول، ولبيان عظمة الله تبارك وتعالى. وصفة الكلام، الله جل وعلا موصوف بالكلام، وأنه يتكلم جل وعلا متى شاء كيف شاء، وهما الصفات الاختيارية الفعلية. الله جل وعلا لم يزل متكلما، يتكلم متى شاء مع من شاء بأي لغة شاء، والكلام جل وعلا بحرف وصوت، حرف وصوت مسموع. وهذا وصفة الكلام من أكبر الصفات، أكبر الصفات لله جل وعلا في تكلم فيها الناس صفة الكلام. صفة الكلام من أكبر الصفات التي خاض فيها الناس، وفتنة خلق القرآن إنما تدور على صفة الكلام. هم خلق القرآن مخلوق لأجل أن ينفوا كلام الله، وذلك هو سيح. فأصل فتنة الخلق القول بخلق القرآن هو صفة الكلام، لما نفوا كلام الله قالوا بأن القرآن مخلوق، ونفي كلام الله نفي للدين، نفي للرسالة، لأن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا ماذا؟ كلام الله. إذا كان الله لا يتكلم إذا لا رسالة ولا، وإذا كان هذا كما قال القيم ابطال للديانات أصلا وابطال للرسالات. الشاهد ولذلك السلف رحمه الله وقف عظيمة جدا كالإمام أحمد رحمه الله، فهذا فيه إثبات وصول الكلام. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وأن كلام مسموع يسمع الملائكة، فإذا سمعوه خر. فصوت الله جل وعلا لا يقوى الخلق على سماع الملائكة على عظمهم يخفون، ولكن الله قد يعطي العبد قوة بحيث يسمع كلامه، كما أعطى موسى عليه السلام فسمع كلام الله جل وعلا. فالشاهد أن الله جل وعلا لعظمة كلامه وصوته تخر الملائكة وتصعق ومعه جبريل عليه السلام، فهذا في عظمة الله تبارك وتعالى، وفي خضوع الملائكة لله جل وعلا علمهم بما لهم جل وعلا من جميع الصفات والنعوت له سبحانه وتعالى، فهو الحق وله لا يقول جل وعلا إلا حق. قال باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا أيضا باب في بيان عظمة الله وحقارة المخلوقات في جنب الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقبض الله الأرض. والقبض كما ذكرنا والبسط والأخذ والإعطاء والمنع هذه كلها تصرفات ليد الحقيقة والمجاز. حقيقة المجاز لا يتجاوز فيها نبض اليد، فإذا قلت تقبض وتبسط وتعطي وتأخذ هذا لا يقل إلا في هذه الحقيقة، ولكن كل هذه الحديث تبطل دعوى المجاز في اليد وتجعل اليد المجاز على نصا حقيقة. قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، والمرة إثبات اليمين لله جل وعلا. ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. قال في عظمة الله جل وعلا وأن الله يهلك جل وعلا جميع المخلوقات ولا يبقى إلا هو جل وعلا وحده. فالله جل وعلا يهلك كل شيء، يعني في العرصات كل شيء حتى الملائكة، ولا يبقى إلا هو، فينادي وحده جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله وحده. ثم يحيي الله جل وعلا من شاء بعد ذلك من الملائكة وغير ذلك من نفخ الصور. ولو عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. الشيخ رحمه الله يذكر هذا حقيقة في هذا الباب ليعرف الناس وعظمة. لماذا كرر الشيخ رحمه الله هذه الحديث فيها عظمة؟ حتى يعلم من يعبدون غير الله جل وعلا أنه لا يستحق أحد أن يعبد. هل يستحق أحد أن يعبد مع الله جل وعلا وصفة الله على النحو وهذا مخلوق حقيقي ذليل أمام الله جل وعلا؟ كيف يعبد سوى الله جل وعلا وهذا صفة ربنا تبارك وتعالى؟ ولكن نلاحظ أن كتاب التوحيد آخر كتاب ذكر الشيخ كتاب التوحيد ما هو؟ المتعلق بصفة العظمة لله جل وعلا، فذكر عظمته. ولذلك هؤلاء ما عظموا الله، الذين أشركوا ما عظموا الله. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الذين أشركوا ما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره ما أشركوا به أحد. فالشيخ رحمه الله ذكر يذكر مثل هذا الحديث لأجل هذه المعاني. فإن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه ثم أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم من على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر الله قال سبحانه وتعالى: نزه نفسه عن الشرك، لأنه لا يوازيه أحد وليس له نظير جل وعلا في هذه الصفات. وذلك نزه نفسه أن يكون له شريك في العبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا بيده يحركها ويقبض ويذهب، يمجد الرب، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم منبر حتى قلنا لا يخرن به من كثرة ترديد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عظمة الله جل وعلا. رواه أحمد. رواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله، أي كيف يفعل ابن عمر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يأخذ الله السماوات وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لبيان عظمة الله وبيان تحقيق الصفة لله جل وعلا، لا لبيان التشريف. ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل وأن يفعل كصفة الله، إن الله لا ليس له نظير، ليس كمثل شيء، وإنما أراد أن يبين حقيقة هذا القبض وحقيقة الطي من الله جل وعلا على هذا النخل الذي يكون من الإنسان. يعني الإنسان يكون من النخل، لكن الله جل وعلا يفعل ذلك حقيقة بالوجه لا يأتي به جل وعلا، ولا يملك كونها ذلك ولا كيفيته. قال في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اقبل البشرى يا بني ثمين. قال: قد بشرتنا فاعطنا. قال: اقبل البشرى يا اهل اليمن. قال: بشرنا اعطنا، يريدون ما، فما قبل البشرى. قال: اقبل البشرى يا اهل اليمن. قال: قد قبلنا فاخبرنا عن اول هذا الامر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكرى كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، انحلت ناقتك من عقابها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعد. الحديث هنا اختار لفظا من الفاظ حين رواه البخاري واختار لفظ وهو قوله كان الله قبل كل شيء. وحين في البخاري جاء بهذا اللفظ وقال كان الله ولا شيء معه، وجاء بلفظ كان الله ولا شيء قبله، ولفظ كان الله وكان كل شيء بعده وما أدري عن هذا، لكن كان الله ولا شيء معه. وهذا الحديث فيه العلماء اختلفوا في اللفظ الثابت، والصحيح أن المحفوظ في هذا الحديث كان الله ولا شيء قبله وليس كان الله ولا شيء معه، بل هذا لفظ شاذ والتصرف من الرواح، والمعنيان يختلفان، لأن أهل السنة والجماعة من أصولهم أن الله لم يزل فعالا، لم يزل متكلما، لم يزل خلاقا، لم يزل جل يخلق شيئا بعد شيء، فجنس الخلق لم يزل مع الله، وأما أحد المخلوقات فكل مخلوق قد كان عدما فأوجد الله، ولذلك كل مخلوق له بداية، وأما جنس الخلق لا بداية له، إن الخلق فرعا ليش عن كون الله هو الخلق، والله لم يزل فعالا لم يزل خلاقا. ولذلك تسلسل الحوادث أهل السنة والجماعة يظن أن الحوادث تتسلسل في الماضي والمستقبل، الحوادث تتسلسل في الماضي والمستقبل، والمراد بذلك جنس الحوادث لا أحدها. أضرب لكم مثالا في المستقبل حتى تتصوروا ما أقول. النعيم الآن المخلوق أهل الجنة باقون أم سينتهون؟ بقول هل يعارض هذا كون الله جل وعلا هو الآخر ليس بعده شيء؟ لا. نقول الخلق باق، بمعنى الجهل جل باقون لا يموت، ومع ذلك الله هو الآخر، فبقاؤهم أبد في الجنة، ومع ذلك الله هو الآخر ليس بعده شيء. كذلك جنس المخلوقات لم يزل مع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قبل كل شيء، لكن ليس قبل كل شيء بأن الله عز وجل كان ولا خلق ثم خلق، بل لم يزل الله جل وعلا يخلق شيئا بعد شيء. وهذا من وأصل التعطيل، أصل التعطيل مبني على هذا، نفي تسلسل الحوادث في الماضي، ثم قال تسلسل الحوادث في المستقبل، أما في الماضي لا، كان الله ولا يفعل شيئا، كان الله ولا يفعل شيئا، وإنما كان قويا وخالقا بالقدرة، متكلما بالقدرة فقط، فعالا بالقدرة، أما أن يكون فعال يفعل لا. وذلك كان الله عز وجل عندهم ايش؟ ولا كان الله ولا فعل ثم فعل كل شيء. وهذا اصل التعطيل، اصل التعطيل هو هذا، لان عندك الفلاسفه من جهه والمعطل من جهه. الفلاسفه جعلوا العالم قديم كقدم الله، فقابلهم هؤلاء قال لا، الله قبل العالم وكان الله ولا يفعل ثم خلق العالم، بمعنى اننا بين بدايه العالم والله جل وعلا ليس له بداية، وقت لا حد له كان الله ولا فعل له، وهذا باطل. وأهل السنة يقولون أن الله كان وكل شيء بعده، الله هو الأول ليس قبله شيء جل وعلا، ومع ذلك جنس الخلق ينزل مع الله، فكل مخلوق له بداية، كل مخلوق له بداية، يعني ما المخلوق إلا قبل مخلوق، ما المخلوق إلا قبل مخلوق، وما المخلوق إلا بعد مخلوق، لكن جنس الخلق لم ينزل. الآن نعيم الجنة تأكل أهل الجنة يأكل التفاح، ذهب التفاح، جنس النعيم التفاح ذهب، لكن أقصد عفوا أحد النعيم تذهب، لكن جنس النعيم باقي ولا غير باقي، فإلى لا نهاية. كذلك في الماضي، ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله لم يزل فعالا، لم يزل يفعل جل وعلا، لأن الفعل كمال له، لم يزل مريدا، لم يزل فعالا، لم يزل خلاقا، يخلق شيئا بعد شيء، وقد خلق كل شيء قبله، فما من مخلوق إلا مسبوق ليش بعده، وقبله مخلوق ظهر، فجنس الخلق لم يزل، الله هو الذي أوجده، ليس أن الله كان معطلا. ولذلك بعض الناس عندما يرى مثل هذا الحديث ويقول أخبرنا عن هذا كما ذكرنا كان الله ولا شيء معه، هذا كما ذكرنا الشاهد، وإنما حيث كان الله قابل كل شيء كان الحديث أنت الأول ليس قبلك شيء. فبعض الناس عندما يرى كلام أهل السنة والجماعة في أن العرش أو المخلوقات أو القلم يظن أن العرش واو المخلوقات مطلقة، وهذا خطأ. أهل السنة وإجماعهم على أن الله لم يزل، وأن الله لم يزل، والجنس الخلق لم يزل مع الله تبارك وتعالى، لا يراد كلامه على ما هو أول المخلوقات، إنما أول المخلوقات المعلومة، أول الخلق المعلوم، أول وهذا العالم المشهود المعلوم، هو الخلاف فيها العرش لا. لكن ليس يعني ذلك ان الله قد خلق العرش ما خلق شيئا. انتبه، الله لم يزل يخلق شيئا قبل شيء. ولذلك هذا الحديث قال جئنا نسالك عن اول هذا الامر، اشاره الى ماذا؟ هذا اشاره الى العالم المعهود، اي نسالك عن هذا الاول، هذا الامر الذي نشاهده ونرى ايش آيات. فبعض الناس يظن ان كلام اهل السنه والجماعه بان العرش اول المخلوقات وكلام ذلك ان الله عز وجل كان قبل العرش ولا يخلق شيئا، هذا خلل، هذا خطا. فالشاهد ان هذا الحديث انما هو عن هذا العالم المشهود، نسالك عن اول هذا الامر، اي ما نشاهده من هذا العالم الملكوت. فاخبر قال وعن جبير بن نفير عن جبير محمد بن جبير المطعم عن ابيه عن جدي رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الانفس وضاعت العيال ونهكت الاموال وهلكت الانعام فاستسقي لنا ربك فانا نستشفع بك على الله وبالله عليك. استسقي اي ادعو الله ان يسقينا، نستشفع بك على الله اي نطلب شفاعتك في حق الله اي بدعائك، وبالله عليك اي نتخذ الله شفيعا عندك، اتخذ الله شفيع يتوسل لنا عندك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعظم عز وجل كيف يشفع الله عند عبده، قال ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح تنزيها لله جل عما قاله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، الله لا يتخذ شفيع، الله بيد الأمر كله، كيف يكون شفيع واسطة توسط الله جل وعلا والعياذ بالله عند خلقه أبدا. قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، الله بيد الملكوت كله جل وعلا. ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل قبة، قال مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحب الراكب، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث في عظمة الله جل وعلا، وأن شأن الله أعظم جل وعلا من أن يستشفع أحد بالله على أحد من خلقه. وفيه أيضا وصف العرش الذي قد استوى ربنا وعلى عليه وارتفع عليه جل وعلا، وأنه في القبة، ولذلك العرب فلك فلك فلك، العرب كله مستدير بنص الكتاب وبإجماع علماء المسلمين وأهل الهيئة كما قيل، وأنه في القبة العرش سقف العالم سقف الملكوت. فالله جاء قد استوى وارتفع عليه جل وعلا استواء لا يليق به جل وعلا، قال وإنه لا يئط به أي يئط العرش بالله. وذلك جاء بعض الحديث من ثقل الجبار، من ثقل الجبار. فالشاهد أن هذا الحديث يثبته أهل السنة والجماعة، وأن الله قد استوى على عرش، وأن عرشه يئط بالله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه أي من الله، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يقل له ذلك، وشتمني ولم يقل له ذلك، أما تكذيبه إياي فقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول خلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. وفي رواية عن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقول لي ولد سبحان أن اتخذ صاحبة أو ولد الله والبخار. فهذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن اتخاذ الصاحب والولد، والنسبة ذلك الله جل وعلا شتم له، أن الله جل وأعظم من ذلك، ومع ذلك الله جل وعلا يعافي هؤلاء ويصبر جل وعلا على هذا الأذى كما مضى في الحديث السابق. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. طبعا يؤذيه ابن آدم يسب الدهر، لأن الدهر لا شيء له، وإنما الدهر هو الزمان، والزمان ما تحدث فيه الأشياء، والله جل وعلا هو الذي يحدثها، هذا معنى قوله أنا الدهر أي أنا الذي أقلب. الدهر ليس شيء، الدهر هو الزمان والوقت، فالوقت ليس هو الذي يفعل، وإنما يفعل الله جل وعلا في هذه الأزمنة. فقوله أنا الدهر ليس من الدهر من أسماء الله، وإنما الدهر أي أنا أتصرف الدهر وأنا أقلب الدهر. فمن سب الدهر مع أن الدهر لا علاقة له بما يحصل كأنما سب الله، وذلك يعد من إيذاء الله تبارك وتعالى. قال وأنا الدهر بي بيدي الأمر، ولكن فسر أن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فكل ما يقع في الملكوت بأمر الله، هذا في تدبير الله تبارك وتعالى، وفيه تحريم سب الدهر، تحريم سب الدهر. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب الإيمان بالقدر. والمراد بذلك بالقدر تقدير الله جل وعلا للأشياء قبل وقوعها. المراد بالقدر أن الله عز وجل قد قدر الأشياء قبل أن تقع وفق علمه السابق الذي كتبه في اللوح المحفوظ، ثم أوجد الله جل وعلا لها، قدرها فأوجدها على وفق علمه السابق وفق ما كتبه في اللوح المحفوظ. لذلك العلماء يقولون أن مراتب القدر لمن أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أي الله عز وجل قدر وشاء وأوجد جل وعلا ما قد سبق في علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، هذا هو القدر، أن الله ما يقع شيء إلا بسابق قدر وعلم وإرادة ومشيئة وكتابة من الله جل وعلا. قال قول الله جل وعلا: إن الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون، سبقت لهم منا الحسنى الجنة، فالله جل وعلا قد كتب أهل الجنة وقدر الله جل وعلا أهل الجنة. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي ما يقع إنما بقدر قد قدره الله وكتبه بمقدار وبقدر، بمقدار قد قدره الله وبقدر قد كتبه الله جل وعلا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أفعال العباد مخلوقة لله، الله خلقكم وخلق ما تعملون. وما هنا بمعنى الذي، أي الله خلقكم والذي تعملون، وهي صح من أن تكون ما مصدرية: الله خلقكم وعملكم، الله خلقكم وخلق ما تعملون. لماذا؟ لأن ما يعمل الإنسان ناتج عن قوة وإرادة، عن قدرة وإرادة، والقدرة والإرادة ما خلقها الله، فإذا خلق الله في العبد القدرة والإرادة، كل ما ناتج عن قدرة وإرادة مخلوق لله فهو مخلوق لله، فالله خلق الإنسان وما عمله. وذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله خالق وأفعال عباد. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء قد خلقه الله جل وعلا بقدر سابق. قال: متى كان تقدير قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله قدر الخلائق مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، وكان عرشه، وقال: وكان عرشه عما كان. والمرأة والإيمان بالقدر من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان بقدر الله جل وعلا. ذلك من كذب بالعلم السابق والكتاب فهو كافر، يجمع السنة إنه كذب إيش ما بينه الله جل وعلا في الكتاب، فتكذيب بالعلم السابق تكذيب بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. وذلك القدرية الأوائل أنكروا العلم فكفرهم السلف، كفرهم من عمر والصحابة والسلف، ثم بعد ذلك استقر أمرهم على إثبات العلم السابق والكتابة، واستقر أمرهم على إنكار المشيئة والخلق في أفعال العباد خاصة. قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه. كتب، علم الله جل وعلا وشاء ذلك وقدره وكتبه. قالوا: يا رسول الله، افلا نتكل على كتاب وندع العمل؟ اذا كان الله قد كتب اهل الجنه خلاص نتكل. طبعا الكتاب كتب الله كتبها مع اسبابه، اي هذا رجل كتب من اهل الجنه لانه فعل، انه كتب انه فعل كذا وكذا، فهذه كتابة مسبوقة بأمور، لا يمكن أن يتكلم عن الأمور ويحصل أنك. قال: أفلا نتكل على كتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا، أي إنما توينا الإنسان ما كتب الله من النجاة بعمله لا بجلوسه. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من الجنة يسر الله لعمل أهل الجنة، من كان من النار يسر الله لعمل أهل النار. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، سنعلم الذي كتب الله، سيسعى في الخير ويفعل أسباب النجاح حتى يكون مما كتبه الله جل وعلا في أهل النجاة. قال: أما من كان أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: فأما من أعطى واتقى، اتقى الله جل وعلا وأعطى وأنفق وصدق بالحسنى بكلمة التوحيد، فسنيسره لليسرى، للعمل الصالح. متفق عليه، هذا فيه إثبات قدر الله جل وعلا السابق وعلمه وكتابة في ذلك، وأن العبد لا يمكن يتخلف ذلك عنه. وهذا فيه أن الله جل وعلا قد شاف على العباد وقد خلقها، وإبطال لقوله هؤلاء، ثم قد كتب أهل الجنة ويسر أهل الجنة لعمل أهل الجنة، وكتب أهل النار ويسر أهل النار لعمل أهل النار، فلا يمكن للعبد أن يخرج عما كتب الله وقدره وشاء وأوجده جل وعلا على وفق ما شاءه وما كتبه فعلمه. قال عن مسلم بن يسار الجهني رضي الله عنه قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال بلى شهدنا. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعمل ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله فيما العمل؟ قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم. رواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم يسار عن معين بن ربيعة عن عمر. وقال إسحاق بالراهوية طبعا الراهوية وراهوية هم يقولون راهوية ويه مكروهة عندهم تعني الشيطان، وذلك كثير محددين يقول راهوية مردوية ويكرون يقول راهوية مردوية. قال حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبير بن محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبي عن هشام بن حكيم بن حزام رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ أي هل أمر نفعله ولم يكتبه الله ولم يقدره نحن نبتدئه؟ فإن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طبعا هذه الآية وهي إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الصحيح كما حققه شيخ الإسلام وغيره أن هذه الآية ليست حديث تفسيرها، هناك أمر، هناك فطرة، وهناك أن الله عد أخذ من ظهر آدم ذريته أخرج صوره وميزه وألقى عليه نورا كما الحديث كثيرا، وأن هذه الحادثة التي الله جل أخذ استخرج ليست تفسير الآية، وإنما الآية فيها الفطرة. وابن القيم رحمه الله كلام طويل جدا فيها، ولا نعلم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم فمن أولهم من ظهرهم من ظهوره، فدل على أن هذا من أصلاب أبائهم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، والشهادة كما ذكرنا عن أنفسهم هو الإقرار، أي الله عز وجل أخذ وخلق الناس من ظهور أبائهم مقرين على أنفسهم بالوحدانية. فهذا هو الراجح الصحيح، لأن الحديث لا يتكلم عن أخذ ظهر آدم وليست هو تفسير الآية، بل الآية فيها فطرة، وذاك فيه أمر آخر زاد عنها. الشاهد من هذا الحديث هو أن الله جل وعلا كتب أهل الجنة وأن أفعال العباد مخلوقة لله وأن كل شيء قد قدره الله وكتبه ولا يقع شيء خلافه مما قدره الله وشاء. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق والمصدوق. طيب نؤذن إن شاء الله ثم نكمل. الله أعلم وصلى الله عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك اي دما جامدا ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات فيكتب عمله او فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسلغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسلغ عليه الكتاب ما قدر الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. هذا فيه كما ذكرنا تقدير الله جل وعلا السابق وهذا يسمى بالتقدير العمري غير التقدير الذي قدره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ وأن الله جل وعلا كتب الشقاوة والسعادة إذا أرسمت نفخ الروح كتب فيه ولا يقدر عما قدره الله وكتبه ففيه إثبات القدر السابق. قال الخليفة بن أسيد رضي الله عنه قال يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أي مرفوعا قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبا فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبا ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تضوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم. هذا الحديث السابق فيه كتابة الشقاء والسعادة والرزق والأجل كله مقدر وهذا في الحقيقة يبعث الإنسان على عدم الحزن على ما أو الأسى لكي لا تأسى على ما فاته لا يفرح الإنسان بما أتاه من المال ومن النعم ولا يحزن إلى فاته لأن كل شيء قد قدره الله جل وعلا ولذلك إيمان القدر لما يبعد على الصبر لا سيما عند المصائب والكوارث إذا علم أن الله قد قدره وأن الله رحيم تبارك وتعالى بعباده. قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى جنازه الصبي من الانصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنه لم يعمل سوءا ولم يدركه اي ما ادرك الحلم. فقال وغير ذلك يا عائشه ان الله خلق الجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم. وهذا فيه ان الصغار فيه على الصحيح أن أطفال المؤمنين هم من أهل الجنة على سبيل العموم لا أن كل طفل من الجنة بل أطفال المؤمنين يختبرون كما يختبر سائر الناس. وأما عندما يقول أهل السنة بأن أطفال المؤمنين في الجنة وفي ذلك كما نقول أنهم في الجنة فهذا على سبيل العموم لا الشهادة لأحد. وإذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على صبي ودعا أن يعيده من عذاب من فتنة القبر وعذابه وصلى ابو هريره على صبي ودعاها وهنا لما قالت ايش صبي استدرك النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه. فذلك قول اهل السنه ان اطفال قول بعض اهل السنه ان بالاجماع ان اطفال مهمه الجنه وربي على سبيل العموم كما يقول المؤمنون في الجنه والكافرون في النار ولا يعني الشهاده على احد بعينه بل كله سيختبر. قال عن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز إذا الإنسان ما استطاع أن يفعل الشيء والكيس الفطنة والنشاط والقوة فكله بقدر قد يعجز الإنسان عن الشيء فقدر الله وقد يكون كيسا فيه حاذقا فيه وكل شيء بقدر. قال عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أي بتقدر من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة في نمث. هذا هو التقدير السنوي يقدر الله جل وعلا مقادير السنة فيها كله يؤخذ من اللوح المحفوظ. رواه عبد الرزاق بن جرير وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وابي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير المقاتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله خلق لوحا محفوظا من ذره بيضاء دفتاه من ياقوته حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والارض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فلذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم. فالله جل وعلا يغير هناك اللوح المحفوظ لا تغير، هناك الكتب التي تتغير، كتب الملائكة والكتب الحولية والعمرية. فالله قد يطيل عمر إنسان وقد يقدر عليه أمرا ثم يتوب أو يفعل صالحا فلا يرفعه الله، أما ما كتب الله في اللوح المحفوظ هذا لا يغير، هذا لا يغير. وإنما ما يعفى من التغير كما في الحديث أو بغيره المراد به ماذا؟ الصحبة التي تنسخ أو تؤتى أو تأخذ العلم أو التقدير من اللوح المحفوظ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكر هذه الحديث وما فيه معناها، قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي، أي هذا تقدير نظر الله عز وجل 360 نظرة في هذا الكتاب تقدير يومي. الله عز وجل يغير جل وعلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ويشفى. أم الكتاب، أم الكتاب محفوظ لا يغير، وإنما المحو ويكون في هذا. وقد كتب الله في المحفوظ أن فلان قد كتب له عمر كذا ثم عمل صالحا فزيد في عمره، كل ذلك مكتوب. قال هذا تقدير يومي والذي قبل تقدير حولي وهو النية القدر، والذي قبل تقدير عمري وهو في حق نفس الروح عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده أي في ذرية آدم عليه السلام لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهو كتاب في اللوح المحفوظ. وهناك تقديرات، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. الأصل ما كتب الله قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة من اللوح المحفوظ، ثم جاءت تقديرات بعد ذلك. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده إن بنفسه وأسمائه. ثم قال ابن القيم فاتبغت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد حتى يكون ممن كتبه الله. الله قد كتب هذا الجنة وكتب لهم يعملون، فاعمل أنت حتى تكون ممن كتبه الله. ولهذا لما سمع بعض الصحابة كذلك قالوا ما كنا بأشد اجتهادا مني الآن. وقال ابو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يقول وذلك لأنه إذا كان قد سابق له من الله سابقة وهيأه ويسر الوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سابقت له من الله أعظم الفرح بالأسباب التي تأتي بعدها، لأن الأسباب التي تأتي بعدها إنما إيش بما كل تأتي تصب في ذلك الأمر العظيم هو نجاته. قال وعن وليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، أي أنظر فيه الموت، فقلت يا أبتا أوصني واجزني، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بقدر خيره وشر، أي ما قدر الله فيه من خير وما قدره جل وعلا من شر، فتقدير الله ليس فيه شر إنما الشر في المخلوق، فالشر الخير لما يقع في المقدرات كالأمراض وغيرها، أما من جهة فعل الله فكله خير. قلت يا أبتا وكيف لي أن أعلم ما خير قدري وشره، ما خير قدري وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كان على يوم القيامة. هذا الكتاب الأولى، الكتاب الذي لا تغير. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن منكر الكتاب كافر، وأن منكر العلم كافر، لأن هذا تكذيب بكلام الله جل وعلا وتكذيب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإنسان أن الإيمان بقدر مما يجب به العقل الإيمان، وأن الرضا بما قدره الله جل وعلا المصائب أن هذا فيه زيادة الإيمان، ويسترد به المؤمنون بما يجدون من أثر ذلك الصبر. وعن ابي خزامه عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها سنحقق الامور هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، اي كتب الله جل وعلا هذا يمرض ثم يتداوى فيشفى، فكل من قدر الله. فهذا القدر الله السابق لا ينافي اخذ الدواء، كما ان قدر الله السابق فان فلان من اهل لا ينافي اخذ الاسباب والعمل، اي كتب الله الشفاء باسباب وكتب الله الجنه باسباب، فمن أسباب ذلك الدواء والرقى التي يستلقي بها الإنسان وما شبه ذلك كلهم من قدر الله، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا المؤمن القوي المراد بالقوة هنا ليس قوة البدن، المراد بها العزيمة والإقدام على محاب الله جل وعلا وهذه النفوس، فالإنسان في قوة في عزيمة وهمة عالية يقدم على ما أمر الله جل وعلا ويصبر على ما يسمى الأذى في الجهاد المعروف أن يعمونك طلب العلم، هذا هو قوة وليس قوة البدنية. قال المؤمن القوي خير وحق الله من المؤمن الضعيف في كل خير، يعني المؤمن وإن كان ضعيفا لا يقدم على هذه الأمور لكن فيه الإيمان، احرص على ما يفعل واستعن بالله ولا تعجزا، استعن بالله وتوكل ولا تعجز، فإن الله ييسر، فإن أصابك شيء بعدما أخذت واستعنت بالله أخذت الأسباب فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي بعد ما يخلص الأسباب وقدر الله أمر خلاف ما يكره. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، نعم الإنسان إذا أخذ الأسباب وتوكل على الله جل خلاص يعلم أنه لا يمكن أن يخطئ، لا يمكن أن يصيب، إن أخطأه ما أراد لا يمكن أن يصيب. ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله إن أردت حاجة وطلبتها ويسرها الله لك فاحمد الله واشكر الله جل وعلا فيه، وإن صرف الله عنك فلا تدفعها نفسك، لا تدفعها نفسك، لا تحسر لكي لا تأسوا، ما أصابت الأرض من مصيبة إلا في يوم، إلا في كتاب قال لأن أبرأها، ما أصابت الأرض من مصيبة طيب كما قال جل وعلا في كتاب قال لأن أبرأها إن ذلك على كل كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تظلم ما أتاكم. فالله جل وعلا قد كتب كل شيء وقدر المصائب لأجل أن لا يفرح الإنسان بأنه قد أتى فيفرح حتى يأخذ بالفرح هذا إلى ما حرم الله. كم من الناس فرح وبطل كما قال جل وعلا لقارون لا تقل أن الله لا يحب الفرحين إنه فرح وبطل، وكم يحزن الإنسان على شيء فاته وقد قدره الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا وإن كان في أسئلة نأخذها. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم ذكرت الله سبحانه وتعالى أنه لم يزل الله. نعم. لم يزل الله تصميم بها كلها. الله فاعل لها بمعنى فاعل. الله لم يزل متكلما. لم يزل جل وعلا يشتاق. لا يقال لم يزل مستويا لأن استواء فعل إيش؟ لله يعني ما فعل متى شاء. لكن ما كان لازم لذات الله جل وعلا نقول نعم. لم يزل متصف، لم يزل الفعل ولازم الله جل وعلا، الفعل كمال الخلق كمال، فلم يزل متكلما، لم يزل فعالا، لم يزل مريدا، لم يزل خلاقا. ها؟ ليش قلنا المغفرة مثلا؟ لم يزل متصف المغفرة جل وعلا، والمغفرة تجي عند أسبابها، تجي عندما يقدر الله عز وجل عبدا فيغفر له، لكن لم يزل الله عز وجل موصول المغفرة. نعم. مختبر مختبر في قبر في العرصات الله أعلم، الذي جاء الإنسان دعا أن يعيذ الله من عذاب القبر وفتنته فدل عنه مختبر، كيف مختبر الله أعلم. صبور إيش الآية صبر مبالغ في اللغة. لا النهاية فيها صبور. إن شاء الله غدا نأتيك. شيخنا سألت إن الله لا الشر والشر الشر. أيوة. المرض واحد الشر عن جنس الشر. والله ظاهرها واحد الشر. واحد الشر. يعني كل شر. يعني الشر. يحمد الله ثم يشرب. وكذلك الأكل اللي عنده رفع كل لقمة. والله هذا الأظهر يعني. نعم هذه اسئله اخر سؤال. ما معنى فضل الخليفه استعمله الله لعمل اهل الجنه؟ اي يعني الله عز وجل يستعمله استعمال العبد بمعنى الله عز وجل يجعله يوفقه لعمل هذا الاستعمال، اذا احب الله عبدا استعمله في طاعته اي جعله يعمل في طاعته، كان الله استعمله لما وفقه لعمل الصالح. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.